الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنه اليوم. نحن ما زلنا في كتاب التفسير للإمام البخاري رحمه الله، وهذه الأحاديث يذكرها في ما ذكره في تفسير سورة آل عمران. هذا الحديث حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي تلا هذه الآية، قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال رسول الله: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني أهل الفتنة، يعني فاحذروه. كنا قد شرحنا جانب من معنى هذه الآية وتفسيرها في الليلة السابقة، ونعيد يعني ما ذكر أو بعض ما ذكر باختصار. ذكر الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآية أنه أنزل القرآن ومنه آيات محكمات، وفسرت المحكمات هنا بمعنى الواضحات البينات التي لا تحتمل إلا معنى واحد ظاهر، كما هو الدرجة الأولى في التفسير، تفسير على ثلاثة أضرب من ابن عباس: تفسير تعرفه العرب من كلامها، فبلغة العرب البين الواضحة لا يحتمل إلا معنى واحد. وأخرى متشابهات، يعني تتشابه، قد تتشابه في اللفظ لكن يكون فيه اختلاف يعني في المعنى، ليس من حيث التضاد ولكن من حيث العموم والخصوص، هذه عامة وهذه مطلقة وهذه مخصصة لهذه. ولا يعلم هذا يعني إلا أهل العلم به في القرآن، يعني يخبر سبحانه وتعالى بأن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون هذا المتشابه حتى يصرفوا إلى المعاني يعني غير المرادة، ويضربوا القرآن بعضه ببعض ويشككوا فيه. فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني ميل عن الحق، زاغ ليس معنى أنه مال عن الحق الصواب، فيتبعون ما تشابه من هذه الآيات المشتبهة ابتغاء الفتنة، يريدون الفتنة، وهي إيقاع الفتنة بين المسلمين بتشويه القرآن وبأنه يقول كذا وبأنه يقول كذا وصرف الأمور إلى غير معانيها، فتشتشكل الأمر على من ليس عنده علم فيظن أن في الكتاب اللي اضطراب أو تضارب أو أن بعضه يعني ينقض بعضا، أو كذلك قد يتعصب بعض الناس لمعنى ويتعصب آخر لمعنى آخر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا بعض الصحابة يتبارون في القدر، فيقول أحدهم بعضهم: ألم يقل الله كذا؟ والثاني يرد عليه يقول له: بل ألم يقل الله كذا؟ فكأنه يرد القرآن بالقرآن، فالنبي غضب. حديث أنس: كأنما فقد في وجه رسول الله حب الرمان، يعني أنه أحمر وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال النبي لهم: اقرأوا القرآن ما تلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فقوا معا. وقال ما جاء القرآن يعني إلا ليصدق بعضه بعض، فالقرآن يصدق بعضه بعض، فالذي يقول في معنى لم يقل الله كذا ورد عليه الآخر يقول الله لم يقل الله كذا، كأنه يبين أن هذا المعنى غير هذا المعنى. فالنبي غضب وقال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوا معا. فيكون الاتباع المتشابه فصل به هذه الفتنة وهي الاختلاف، تعصب بعض الناس لمعنى يعني يكون قد فهمه خطأ من الآية، يتعصب آخرون لمعنى آخر، وبالتالي تحصل الفتنة اللي هو الخلاف بين المسلمين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل بمعنى يأتي، أولا التأويل له معاني، منه التأويل بمعنى التفسير، ومنه التأويل بمعنى يعني ما يقول إليه الأمر وتحقق وقوع الخبر، كما قال يوسف قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، تأويلها تحقيقها وقعت كما لين. وهو عندما سجد له أبوه وأمه وإخوانه الأحد عشر قال يا أبتي هذا، يعني سجودهم له تأويل رؤياي. الله يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا، يعني الذي وقع منهم تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. ورؤياه التي رآها وهو يعني غلام قال إني رأيت أحد عشر كوكب، قال إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فهذه سورة رمزية، الشمس والقمر وأحد عشر كوكب يسجدوا له، تحقق هذا تفسيره وتحقيقه في يعني سجود أبيه وأمه وإخوانه له، وقال هذا تأويل رؤياه من قبل. ويأتي التأويل بمعنى تفسير والبيان، تأويل الرؤيا تفسيرها مش وقوعها، في أول درجة تفسيرها وبيانها، والأمر الثاني وقوعها، وقوعها يعني على النحو الصادق الذي فسرت به، كقول أصحاب السجن يوسف نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين، واحد قال له إني أراني أصل خمرا، الثاني قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه الأمر، قال نبئنا بتأويله يعني بتفسيره. فقال لهم فسر لهم، قال لأحدهما قال الذي قال أما أحدكما فأسقي ربه الخمر، يعني سيخرج من السجن ويعود إلى عمله الذي كان يعمل وكان ساقي الملك. وقال الآخر وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، ففسر أكل الطير من الخبز يحمل خبز تأكل الطير منه أنه سيقتل ويصلب وتأتي الطيور تقف على جثته وتأكل من رأسه. وقال لهم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني أن هذا أمر محتوم وسيقع في الأمر. طبعا وقوع هذا الأمر بعد ذلك على النحو الذي وقع يكون هذا يعني درجة ثانية من التأويل، وهو ما يقول إليه الأمر. النبي قال في ابن عباس اللهم علمه يعني فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل يعني التفسير، وتأويل القرآن بمعنى بيانه وتفسيره. ولذلك مثلا واحد زي الإمام الطبري يقول القول في تأويل قول الله كذا، كل آية يقول القول في تأويل قول الله كذا، تأويلها آية تفسيرها وبيان يعني معانيها. فهذا الآن معني معنى الأول التفسير، معنى الثاني ما يقول إليه الأمر اللي هو وقوع الأمر وقوع الخبر كما أخبر به، كما قال تبارك وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويل. ومعنى تأويله يعني وقوع أخباره كما أخبر الله، يعني ما شافوا النار التي يوعدون بها ولا شافوا العذاب ولا شافوا، أما لو جاءهم هذا عند ذلك ولما يأتهم تأويله. وقال تبارك وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه أخباره الأخبار التي أخبر بها القرآن عن قيام الساعة وقيام القيامة وحصول النار وكذا وكذا، فيكون وقوعها هو تأويل القرآن. فهنا قول الله تبارك وتعالى فيه يعني معنى آخر للتأويل هو بيسموه معنى اصطلاحي غير المعنى، هذا المعنى الذي جاء في القرآن والسنة، التأويل معنى التفسير، والتأويل بمعنى ما يقول إليه الأمر. جاء معنى ثاني اصطلاحي عند أهل الفقه يقول في التأويل صرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى آخر خفي بدلالة أو بقرينة. اللفظ العربي أحيانا يكون له معنى ظاهر وأحيانا معنى خفي، معنى آخر دون هذا المعنى. فإذا صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى الآخر بقرينة تدل عليه يسمون هذا تأويل. مثل يضرب له مثل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجار أولى بصاقبه، الصقب الجار يعني أولى بجاره، بمعنى أنه لا يجوز للجار أن يبيع عقاره أو أرضه أو بيته مثلا إلا باستئذان الجار، لأن الجار قد يتضرر من بيع هذا فيقوم يعرض عليه والله بدي أبيع بيتي كان لك يعني غاية فيها فأنت أولى من دي فيشتريها مثلا مثال السوق هذه تسمى الشفعة، الشفعة في البيع الشفعة للجوار، فما دام جار فهذا له حق الشفعة في أنه لا يباع للغير للبعيد إلا بإذن الجار. لكن جاء حديث يبين أنه إذا ضربت الطرق وحددت الملكيات فلا شفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني ضربت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة، فلا شفعة. فنقلوا الشفعة من الجار أولى بصقبه من الجار إلى المشارك إلى الشريك، والصقب في معنى الشريك معنى خفي، إن الشريك في معنى صقب خفي اللي هو الشريك في المشاع. فإذا كان ناس لهم عقار مشاع مثلا يعني كل واحد له جزء منه غير محدد، مو محدد 10 مثلا مشتركين في قسيمة 1000 متر وكل واحد دافع فيها دي. لا يجوز لواحد منهم أن يبيع حصته إلى آخر إلا باستئذان إيش يشفع شركائي، لابد شركائي. فنقلوا المعنى معنى الصقب، معنى الصقب تأتي في الجار إلى الشريك، الشريك معنى خفي لهذا الحديث، فقال نؤول هذه قول النبي الجار أولى بصقبه إلى ما. طبعا لا يرى هذا التأويل ورى أن يبقى هنا يعني الجمع بين الحديثين أن في الأول كان له يعني أن هذا وجوب فيبطل البيع إذا لم يوافق الجار، وأن هذا بقي على الاستحباب، بقي الأمر على الاستحباب، فإنه يستحب له أن يعني يأذن شريكه. لكن لو باع وقد ضربت الطرق وعرفت الحدود وباع بيته بدون أن يستأذن جيرانه فالبيع ماضي، يمضي البيع ولا يحل للجار إبطاله. جمع بين الحديث يعني شاهد أن يعني صرف اللفظ اللي هو الصقب من الجار إلى الشريك ثم هذا ايه تأويل. وهو احيانا يصيب واحيانا يخطئ. استخدم هذا التأويل يعني الذين يريدون صرف معاني القرآن الى معاني اخرى من المبطلين. فكل نفاس الصفات سواء النفي المطلق أو النفي بعض النفي عمدوا إلى هذا الطريق إلى التأويل بمعنى صرف اللفظ عن معناها الظاهر إلى معنى آخر لكن بتعسف، لا يحتمل المعنى. مثل الرحمن العرش استوى، استوى لها معنى في اللغة، ثم خلوها استوى استولى، فعملوها من الاستواء إلى الاستيلاء. فهذا سموه هذا تأويل، لكن هو في حقيقته يعني تحريف، تحريف للمعنى، لأن استوى في اللغة غير استولى، وهذا لها معنى يحصل منها فساد الاستيلاء. الاستيلاء يدل على في اللغة على أن هذا كان مملوكا لغيره وكأنه أخذه، والله تبارك وتعالى خالق كل شيء، لم يستولي سبحانه وتعالى على شيء من ملك غيره، بل هو المالك لكل الملك سبحانه وتعالى، والعرش وما دون العرش كلها من خلقه سبحانه وتعالى، ولم يملكها أحد قبل الله ليستولي الله تبارك وتعالى عليه. ويلزم منها كذلك نفي المعنى الذي أراده الله تبارك وتعالى، الذي يفهم من هذا الاستواء هو علو الله تبارك وتعالى على مخلوقاته، والاستواء فوق عرشه سبحانه وتعالى، وأن العرش سقف هذه المخلوقات، فيبطل المعنى الصحيح ويأخذ هذا المعنى يعني المؤول، يسموه المعنى المؤول، وهو معنى باطل. فهذا التأويل الباطل. فلعل هذا معنى الآية، الله تبارك وتعالى يعني يقول ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويله صرفه عن معانيه الصحيحة إلى معاني أخرى باطلة بقصد الفتنة. قال جل وعلا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه الآية فيها يعني قراءتان، قراءة الواو تكون عاطفة، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون الراسخون في العلم معطوف على الله يعلمون تأويل القرآن بمعنى يعني تفسيره وبيانه الحقيقي. وفي القراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله، تحت الجملة، والواو تكون واو استئنافية لجملة جديدة، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فعلى المعنى الأول يكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل القرآن، كما كان ابن عباس يقول أنه من الراسخين في العلم وأنه ممن يعلم تأويله. ومن أمثال يعني ابن مسعود يقول يعني أخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ولا توجد آية في القرآن إلا وأعلم يعني فيما نزلت وعلى من وبأي سبب نزلت. ويقول ولو كنت أعلم أن هناك من هو أعلم مني بالقرآن تصله الإبل لسافرت إليه، يعني لا لا لا لتجشمت الذهاب إليه كذلك. فهؤلاء الذين يعني نزل القرآن وهم حاضرون وفهموا تفسير القرآن هم من الراسخين في العلم، وهم يعلمون تأويله بمعنى تفسيره. وعلى المعنى الثاني والراسخون في العلم، الرسوخ في الشيء هو الثبات فيه، يعني أهل الثبات في العلم يقولون آمنا به، يكون الراسخون في العلم من الراسخون مبتدأ في العلم، يقولون آمنا به، جملة يقولون آمنا به الخبر، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم المتشابه، وأن القرآن لا يخالف بعضه بعض وإنما يصدق بعضه بعض، كل من عند ربنا، قال جل وعلا وما يذكر إلا أولو الألباب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، يعني هذول من أجل فقال فأولئك الذين سمى الله، فأولئك الذين سمى الله لهم أهل الفتنة فاحذروهم، فاحذروهم خذوا يعني الحذر. نعم. باب وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد إلا والشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: ما من مولود يولد إلا الشيطان يمسه حين يولد فيستهل صارخا. الاستهلال هو رفع الصوت، يعني دائما المولود لما ينزل مثل أمه أول شيء يصرخ يبكي. فالنبي يخبر أن هذا أيضا من مس الشيطان، أن الشيطان كأنه يعني إشارة للعداوة، أنه نزل مولود ونزل عدو له وأنه يؤمنه العداوة. قال النبي: إلا مريم وابنها. وقال أبو هريرة: قالوا إن شئتم، يعني هذه الآية لماذا كان مريم وابنها؟ أنها أم مريم اللي هي امرأة عمران، لما ولدتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى. قال جل وعلا: والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى، من كلام امرأة عمران. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني أنها طلبت من الله تبارك وتعالى أن يعيذ مريم وذريتها، ليس من ذرية مريم إلا عيسى عليه السلام، وعيسى لم يتزوج ولم يجد. فإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك نجت وصانها الله تبارك وتعالى وحفظها من هذا الفعل من الشيطان. نعم. باب: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة لا خير ولهم عذاب أليم مؤلم موجع من الألم، وهو من موضع مفعل. في موضع مفعل. في موضع مفعل. إن الذين يشترون بعهد الله، يعني إذا عاهدوا في بيع أو شراء وكذا وكذا، يقول عليه عهد الله أو عهد الله بيننا وبين. وأيمانهم يعني وأقسامهم، يحلف بالله يعني على أمر من الأمور ثمنا قليلا، يعني يغدر بهذا، يخون عهد واحد ويعطي عهد الله ثم يخونه في في في في في في بنود هذا العهد، يحلف له على يمين بأن هذا المال ماله وليس ماله، وثمن قليل ولو كان الدنيا كلها ثمن قليل، لأن اسم الله يعني يهان يحلف بالله، ولو حلف على الدنيا كلها يبقى ثمن قليل. وكذلك إذا غدر بالعهد الذي عاهد به، عاهد باسم الله وهو عاهد بالله ثم يغدر، ولو كان أخذ الدنيا فهو ثمن قليل. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. خلاق نصيب، يعني ما له أي نصيب في الآخرة من الجنة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني أنهم في موضع سخط الرب تبارك وتعالى، وهذا الإهمال لهم والترك لهم لأنهم يعني استغلوا يعني عهد الله ويمينه في أن يجر لهم شيء نفع في الدنيا، فخالفوا العهد وأقسموا الأيمان الكاذبة من أجل شيء دنيا. وسيأتي الحديث الذي يبين أن الإنسان يعني يبلغ هذا السخط ولو أخذ شيء قليل. نعم. حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فينتك أو يمينه. فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف عن يمين صبر على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه فضلا. حديث عظيم هذا. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي قال: من حلف على يمين الصبر. يمين الصبر اللي هو يمين الحكم، اللي يكون قد حبس الشخص ليحلف هذا اليمين أمام حاكم، أمام قاضي، أمام هذا. طبعا يحلف كاذب، ولكن من أجل أن يقتطع مال امرئ مسلم، فيجمع بين الكذب وبين أنه يمين صبر، يعني مو يمين فجأة، مش يمين يعني جاء مثل أيمان اللغو، زي واحد فاجئ بشيء فحلف بالله مثلا وهو كاذب. في فرق يعني بالله وهو كاذب، في يمين سريعة فوجئ فيها واحد ضايق في أمر وحلف كذب، هي يمين غموس كذلك، لكن هذا يمين أمام قاضي، أمام حاكم في خصومة، ويجي يدير ويقول له مثلا: والله هات بينتك، يقول للمدعي: ما عندي بينة. يقول اليمين: طيب على خصمك، فعليه أن يحلف فيحلف. فاسمع يمين صبر، هذا يمين صبر اللي هو يمين الشخص الصبر عندها، و يعني يحلف وهو قد أعد العدة مع سبق الإصلاة، أعد العدة وكذا أن يكذب ويحلف. ليست مفاجئة. لا يقول النبي: لقي الله عليه غضبان، هذا يعني أكبر وعيد. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يقول عبد الله بن مسعود كان يحدث بهذا، ويبدو أن هذا في العراق لا ذكر فيها داره وتعليمه هناك. فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ ايش يحدثكم به؟ فذكر الحديث هذا، فقال: أنا هذا الحديث هذا أنزل فيا، والآية هذه أنزلت فيا، والحديث هذا يعني إنما قاله النبي في قضية تخصني. يقول: أنا كان لي خصومة أنا وابن عم لي في بئر، يبدو بئر هو الذي حضرها، وجاء ابن عم ونازعه في هذا البئر. يقول: فقال لي النبي: بينتك أو يمينك، يعني هات بينة إن هذا البئر بئرك، البينة مثل شهود أو كتابة أو أنها مثلا في أرضه. فقال له: هات بينة إن هذا البئر بئرك أو إنه ما عندك بينة، ويحلف لك إن هذه يعني بئره ويستحق ويأخذها. فقال له: ما عندي بينة، يعني ما عندي بينة، ما كان عنده بينة، ما عندي شهود يشهد أنه هو الذي حفر هذه البئر وأنها له. فقال له: إذن يحلف لك. قال له: هذا رجل فاجر، يعني رجل فاجر لا يتورع من أن يحلف كاذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين الصبر، هذه الآن هذه يمين الصبر هذا اللي هو محبوس عليها، يقتطع بها مال امرئ مسلم عشان يأخذ بئره له وهو فيها فاجر يعني كاذب، لقي الله وعليه غضبان. هذا ذم العظيم، يعني غموس، وقد استغل أن اسم الله لأنه باليمين حيستحل الماء، ما يأخذ ماله إلا بأنه يحلف له. نعم. حدثنا علي هو ابن أبي هاشم، سمع هشيما أخبرنا العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطى بها ما لم يعطه يعطه ليوفأ فيها رجلا من المسلمين، فنزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. هذا حديث عبد الرحمن عبد الله بن أبي أوفى بنفس معنى الحديث السابق، وهذا في البيع. يقول أن رجلا أقام سلعة في السوق، أقامها يعني عرض سلعته في السوق، فحلف فيها لقد أعطي بها ما لم يعطه، يعني حلف بالله إن فلان الفلاني يعني حب يشتريها مني بكذا وكذا وهو كذا فيها، عشان طبعا يوقع بها مسلم يقول خلاص بلا واحد يعني فصلها لك بكذا ورد بها بكذا إيه جيت أنا أشتري أزيدك مثلا فيها وأخذ. فهذا حلف بالله كاذب وأنه يعني فصلت له أو يعني أراد يعني شار أن يشتريها بكذا وكذا. قال ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت هذه الآية إن الذين اشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. طبعا لا مانع أن يكون الآية نزلت يعني لهذا السبب ولهذا السبب ولهذا السبب، فإن هذه كلها تكون حوادث وقعت ونزلت الآية تبين يعني هذه، فسواء حلف على مين صبر ليأخذها مدير أو باع يبيع سلعة ويقول أنا قد أعطيت فيها كذا وكذا وهو كذا. حدثنا نصر بن علي بن نصر حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة فخرجت إحداهما وقد أنفذ بأشفى في كفها فدعت على الأخرى بأشفى في كفها فدعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على المدعى عليه. هذه قضية حصلت لابن عباس رضي الله تعالى نبي مليكة يعني أحد أشهر التابعين، يقول امرأتين كانت تخرزان في بيت، خرز لو مثل يعني هذه بالإبرة الطويلة هذه لرطخ الجلود مثلا كصناعة قربة ونحوها في بيت اثنين، وهم في بيت في الحجرة خرجت واحدة يعني العمل فجت هذيك وهي بتخرز جت الإبرة دخلت في في في يدها دخلت في يدها هذه الإشفة اللي هو الإبرة الشديدة هذه وهي فيه. فعند ذلك ادعت عن المرأة قالت إن هي التي ضربتني يعني بهذه الإبرة وما فيش حد عندهم ما في شاهد، هذه مدعية وهذه مدعى عليه. فقال الأب الرفع لابن عباس ليحكم في الأمر، فقال ابن عباس قال رسول الله لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. فقال لو كل واحد يدعي دعوة ويأخذ بدعوة طبعا هذه الدعوة وما أحد هذه يقول ليس بالدعوة، فلا تذكر المرأة بالله وقل لها ترى هذا أنت إذا عملت هذا عشان تأخذي طبعا هذا خذ دية هذا وأرشى هذا منها، وممكن هذه المرأة كذلك إذا كان هذا يعني عمد يأخذ القصاص منها عند ذلك فحيروح دمها ومالها كذلك. فقال الرسول قال لو لو لو لو يعطى الناس بدعواه كل واحد يدعي دعوة ويقول أنا فلان أخذ مني ولا فلان ضربني ولا فلان كذا بدون بينة لا ذهبت يعني أموال الناس ودماء، ولكن البينة على من يدعي وليمنع على من يدعي، فلا بد أنها تجيب بينة ليدعت هذه أو الثانية تحلف لها. ولكن يقول ذكروها بالله، ذكروا المرأة هذه التي ادعت هذه الدعوة بالله وإن هذا أمر عظيم واقرأوا عليها هذه الآية، اقرأوا عليها هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فاعترفت المرأة قالوا فذكروها فاعترفت. نعم. باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله سواء قصدا. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة حدثني ابن عباس حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال. طيب هذا الحديث حديث طويل وسنسير في حديث هذا حديث أبو سفيان حنسير فيه فقرة فقرة. ابن عباس يرويه عن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يقول ابن عباس حدثني أنا أخذته من أبي سفيان من فمه إلى فمه من فيه إلى فيه، يعني ما في واسطة بيني وبين أبو سفيان. نعم. قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. نعم، يعني انطلقت اللي هو أبو سفيان ذهب إلى الشام في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله، المدة اللي هي العهد اللي كان بعد السنة الثالثة صلح الحديبية في السنة الثالثة. يقول في هذه المدة العهد هذه يقول أنا خرج على رأس قافلة ذهب بالتجارة إلى الشام. نعم. قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. نعم. إلى هرقل. يقول أنا وأنا في الشام الرسول كان أرسل رسالة منه إلى هرقل اللي هو يعني رأس الكنيسة الشرقية اللي كانت عاصمتها يعني القسطنطينية. نعم. وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى دحية الكلبي، هو كان رسول الرسول، النبي كان يرسل يعني كتبه، هو كثير من كتبه أرسلهم مع دحية الكلب، وذلك أنه كان يعني في صورة جميل، النبي دائما كان يحب أن يرسل رسول لابد يكون حسن الوجه حسن المنطق، يحب أن يرسل رسول عنه شرس الرسول المعبس بيسمعني يرد طلبه. نعم. فدفعه عظيم بصرى إلى هرق، وده إلى عظيم بصرى اللي هو العربي غساني، عشان الغسان الغساس هنا كانوا عملاء للروم، فعشان يعني يوصله إلى هرق. نعم. فقال هرق هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ لما وصل الكتاب إلى هرقل سأل هرقل انظر يعد يعني عقل الروم، سأل هل هناك أحد في المملكة الآن عنده في الشام من قوم هذا الرجل الأكثر رسالة، ورسالة النبي تهديد، لأن النبي كتب له يعني من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم السلام على من تبع الهدى أما بعد فأسلم تسلم وإن لم تسلم فإنما عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فخطاب تهديد، فأول ما عملوا ثم فكر وسأل هل هناك أحد من قوم هذا الرجل هنا موجود في المملكة؟ نعم. فقالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على كان هناك أبو سفيان هناك، يقول راحوا جابوه هو العرب الموجودين والله في أبو سفيان ومجموعة معه جابوه. نعم. فجلسنا بين يديه فقال جابوهم ودخلوا إلى هرقل نفسه، ما شك اللجنة بعد قابلهم وتشوف إيش القضية، لا بنفسه يعني القيصر بنفسه أراد أن يقف على حقيقة الأمر بنفسه، يقول جينا وجلسنا بين يديه أمام. فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ هذا أول سؤال، قال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يقول عندكم يزعم أنه نبي، وهذا طبعا سؤال يدل على عقل، لأن لما يكون قريب نسب منه حيعرف حاله يعطيهم ديت، أما لو كان رجل بعيد ما بيت يمكن أخباره ما هي أبيت، أما إذا كان ابن عمه ولا قريبه ولا عمه ولا كذا إذن هيكون عنده معلومات عنه أكثر من رجل بعيد عنه. فسأل الوقت كله أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا، قلت أنا، وطبعا أبو سفيان نعم قرشي وهو من الفرع الثاني يعني في قريش، فهو قريب النسب من النبي صلى الله عليه وسلم. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. أجلسوني خلف جسر، أجلسوا أمام وأصحابه أجلسهم خلفه، وهذا كذلك من ذكائه وفطنته ودهائه، فعل هذا قدام جد. نعم. ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوا. نعم. جاء بالترجمان اللي هو الشخص الذي يعرف لغة العربية وهذا لغته يعني رومية، فقال له قال له قل لهم خلي الترجمان كلهم. أنا سأسأل هذا الرجل يقول اللي وراء، فإن كذبني إن قال كذب فكذبوه. وطبعا سيكذبوه، إذا كذبوه هرقل حيعرف، وبصفية مش عارف من اللي كذب، لأنه ظهر لهم ظهر الآخرين. فإذا قالوا له لا، يعني واحد من وراء أبو سفيان قال لا هذا كذب، ما يعرف أبو سفيان من اللي كذب، وبالتالي يغيب عنه في الوفد. فهذا يضمن كذلك أن هذا الرجل يقول إيه صدق، وإنه لو كان حيكذب ممكن يعني يطلع كذبه من معه. نعم. قال أبو سفيان ويم الله لولا أن يؤثر علي الكذب لكذبت. نعم، هذا شوف كلام أبو سفيان، انظروا كيف يعني سياسة العرب وهو في جاهلته، يقول وأيب الله يحلف بالله، يعني لو إني يعني خفت إنه يأثر علي الكذب، جماعة اللي معه يعني إني كذبت في موقف لكذبت عليه، لكن يخاف وهو سيد القوم إنه يطلع منه كذبة فيسقط يعني عند جماعته وعند الناس يقول لا أنت كنت في نفسهم الأيام كذبت هذه. نعم. ثم قال لترجمانه سل كيف حسبوه فيكم. نعم، هذا أول سؤال، سألوا 10 أسئلة، هذا أول سؤال، قال سله أول شيء، اسأل يعني أبو سفيان هذا خلي الترجمان كيف حسبوه فيكم، حسبوه اللي هو نسبه، يعني هل هو في أشراف الناس ولا رجل من سخط الناس من يعني ممن لا يعني من القبائل القبيلة الدينية ولا هو من يعني أشراف الناس. نعم. قال قلت هو فينا ذو حسب. قال قلت فينا ذو حسب، أرى وشوال قال هو فينا ذو حسب يعني نسيب. نعم. قال فهل كان من آبائه ملك. نعم. قال السؤال الثاني، قال له هل كان من آبائه ملك، يعني تملك على ناحية وكذا من آبائه جد وكذا ملك. قال قلت لا. قال قلت لا. نعم. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. السؤال الثاني، قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول هذه المقالة، قبل ما يدعي أنه نبي، هل رأيتم أو أنكم تتهمونه بالكذب، عرفتم عنه كذبات قبل هذه؟ نعم. قلت لا. قال قلت لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفائهم. قالوا أتباعه الذي يتبعه أشراف الناس وهم العلية وأهل الأموال وأهل الثروات، أم ضعفاء الناس اللي هم الفقراء والمساكين. فقال أبو سفيان بل ضعفاء، أكثر الذين أتبعوه من ضعفة الناس. قال يزيدون أم ينقصون. هل يزيدون ولا ينقصون، يعني يدخل شوية والناس يطلعوا كذا فيهم في الزيادة. قال قلت بل يزيدون. قال قلت بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له. قال قلت لا. هذا السؤال، قال في واحد منهم يرتد عن دينه بعد ما يدخل فيه سخطة منه، يعني كره هذا الدين ولم يريده ورجع عن دينه مرة ثانية. فقال أبو سفيان لا. نعم. قال فهل قاتلتموه. قال هل قاتلتموه. نعم. قال قلت نعم. نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه. كيف كان قتالكم إياه. نعم. قال قلت تكون الحرب بيننا وبينهم سجالا، يصيب منا ونصيب منه. نعم، يقول الحرب بيننا وبينهم سجال. سجال جمع سجل، سجل هو الدلو الممنوع بالماء، وهذا استعير الحال التي يعني على البئر، ثم يجتمع ناس على بئر يقوم كل واحد يطلع، يعني أنا طلع دلو لي والثاني يطلع دلو له، وهذا يأخذ دلو وهذا يأخذ دلو، فيقول الحرب سجال، يعني مرة نغلبه ومرة يغلب. نعم، الحرب بيننا وبينهم سجال. قال نعم. فهل يغدر. قال قلت لا. نعم، هل يغدر يعني إذا عاهدكم أو عاهد يغدر، والغدر اللي هو نقض العهد. نعم. قال قلت لا. ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. هذه الكلمة التي صعب سفيان إنه يعني يدخلها من باب الغمز والطعن في الرسول. قال ها على كل حال بينه وبينه الآن يعني عهد في مدة معينة 10 سنوات، ما ندري هو يقدر ولا لا. إذن هنا نوع من التشكيك فيه، وأنه ممكن أن يقع منه الغدر، لكنه كان صالح الأول، قال هل يقدر قال قلت ما نعم. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذا. بس وما استطعت إني أكذب في شيء أدخل كلمة أغمز في شأن الرسول إلا هذه فقط اللي هو نحن معه في مدة لا ندري هل يفي لنا ولا ما يفي. نعم. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا. قال هل هذه المقالة إن ادعاء النبوة هذا هل قالها أحد قبله من ممن يعني من جماعتكم من حولكم؟ خلنا. نعم. ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك العشرة. قال لترجمانه بعد ذلك بدأ يشرح لهم يعني السؤال وليش سألوا بهذا السؤال. نعم. قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. أول شيء إن ذو حسب قال له كذلك الرسل طبعا هو كان عالم من علماء النصارى. قال الرسل دائما يختاره الله تبارك وتعالى في أحساب قومها يعني من أشراف الناس قبيلة معينة يكون من أعلى ناس في القبيلة يختار الله تبارك وتعالى الرسل وهذا اللي يكون أدعى إلى يعني قبول كلمتهم لأن الناس يأنفون من أن يكون رجل من سقف الناس ويجي ناس من أشراف الناس يعني ربما لهذا الأمر يعني لا يتبعونه فالرسل تبعث دائما في أحساب قومها. نعم. وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. نعم. سألتك هل كان في آبائه ملك قلت لا وقلت لو كان في آبائه ملك فقلت الرجل هذا راح يتبع النبوة حتى يتخذها سلم وطريقة علشان يطلب ملك أبيه. نعم. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. نعم. قلت إن هم الذين يتبعوا ضعفاء الناس وهذا هي سنة الرسل كلها فإن الرسل لم يتبعهم إلا يعني في بداية أمرهم إلا ضعفة الناس. نعم. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. نعم. هذا أمر عظيم جدا. يقول سألتك هل تجرت عليه الكذب قلت لا قلت طيب إذا ما يدام هذا الشكل لا يمكن أن يكون هذا رجل يترك الكذب على الناس 40 سنة ما يكذب على الناس ثم يأتي يكذب على الله يقول أن الله أرسلني وكذا وكذا وكذا ويرجع يكذب يعني هذا أمر يستحيل. نعم. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. نعم. قال سألتك هل في واحد يرتد سخطة عن دينه قلت لا قلت وكذلك الإيمان إيمان إذا بشاشته يعني الإنسان حب الإيمان وأصبح للإيمان حلاوة في قلبه لا يمكن يرتد قل وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب بشاشته يعني فرح القلب به وسروره به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان يقول الذي يوجد حلاوة الإيمان هذا مش ممكن يرجع يعني الكفر ولو الخوف النار. نعم. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. نعم خلد يزيدون قل وذلك ذلك الإيمان حتى يتم حتى يتمه الله تبارك وتعالى كان على النحو الذي يعني ارتضاه الله واختاره الله له. نعم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه سجال ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. كذلك الرسل إنها يبتلون فقد يغلبهم قومهم يعذبوهم كذا ولكن العاقبة في النهاية آخر نهاية المطاف تكون العاقبة لهم. نعم. وسألتك هل يقدر فزعمت أنه لا يقدر وكذلك الرسل لا تقدر. كذلك الرسل هذا من صفات الرسل أنها لا تقدر. نعم. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل تم بقول قيل قبله. نعم. إن لو كان في واحد ادعى هذه النبوة من قبله وهذا جاء قال يعني ربما يكون هذا رجل يعني تسى بقول قيل قبله واحد ادعى النبوة فصار وإن هذا خرجت أما إنه لم يدعي هذه الدعوة أحد قبله فهذا يكون هذا أيضا دليل يعني من أدلة الصدق. قال ثم قال بما يأمركم قال قلت يأمرنا السؤال بقى تاني بما يأمركم؟ ما الذي يأمركم به هذا الرسول؟ نعم. قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. نعم. وهذا أبو سفيان على كفره وشركه في هذا الوقت وجهله جمع الرسالة كلها، جمع رسالة الرسول. قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة، يعني صلة الأرحام والعفاف، كل ما عن العفاف. نعم. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فأنه نبي. قال إن يكن ما تقول فيه حقا، إذا كنت صدقتني في الكلام كله فهذا نبي. نعم. وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم. قد كنت أعلم أنه خارج في وقت زمان نبي، ولكن يقول ما كنت أظن أنهم العرب، أنهم خير يظنون أنه ربما أن يكون يعني من بني إسرائيل. يقول ما كنت أظن أنه فيكم، لأن العرب كانت أمة يعني أمة جاهلة مشتتة مفرقة، يعني ما يتصور أحد أنه من هذه الأمة يعني المفككة الطائعة الجاهلة التي يخرج منها نبي آخر الزمان الذي يعني يحوز الأرض كلها ويملأها يعني عدل، يعني أبره يعني يقوم في الروم، يقوم في غيرهم من الدول الكبرى، من أهل الدول التي تملك في فارس في الروم. أما يعني يقول العرب يقول ما كنت أظن يعني أنه يخرج منه. نعم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه. يقول ولو أني أعلم أني أخلص إليه، هو في ملكي، يقول لو كنت أعلم أني أستطيع أن أتخلص يعني ممن حولي ملكي، وأني أصل إليه ولا أقتل ولا يعني تحصل عليه يعني انقلاب وغيره، يقول لأحببت لقاءه لو كنت تقيته. نعم. ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ولو كنت عنده، يقول لو وصلت عنده كنت عنده كنت أخدمه، هو آخره، يقول كنت غسلت قدمي، وهذا منتهى يعني الذل والتواضع له. ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ولا يبلغن ملكه أو ملكه ما تحت قدمي، كان هذا في بيت المقدس. قال له ملكه سيصل إلى هذا المكان تحت قدمي، وهو في هذا الوقت الروم عندهم 4 ملايين جندي مجند في هذا الوقت، يملكون نحو 4 ملايين جندي في البلاد، وكل حيبلغ ملكه إلى المكان الذي نزل فيه. نعم. قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه دعا بالكتاب فقرأ، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. نعم، مرتين، لأنه آمن يعني مؤمن بنبيه عيسى ومؤمن بنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين، قيل الأريسيين يعني فسر أحيانا بأنهم أتباع عبد الله بن أريوس، وهذا كان على التوحيد، يعني كان من الموحدين، لأن النصارى قبل ما يعمل هذا قسطنطين الأمانة النصرانية في سنة 325 كان فيهم موحدين يؤمنون بأن عيسى عبد الله ورسوله، وفيهم هؤلاء المشركين الذين يعني انتشرت فيهم دعاية بولس الذي غير الدين. ثم إن هذا قسطنطين يعني خرج بمجموعة من هؤلاء القساوسة الذين يؤمنون بهذا التثليث وبعبادة الصليب، وكتبوا الأمانة النصرانية وقال لهم هذا سيفي وهذا خاتم، كل من يعني أطلق يدهم في في في في مملكته كلها، الإمبراطورية الرومانية كلها تشمل أوروبا وشمال أفريقيا وكل غرب آسيا كلها، فعملوا القتل في النصارى الموحدين وأبادوا كتبهم وأبادوهم ودخلوهم السجون والمعتقلات، يعني وظلت هذه عملية يعني الاضطهاد مستمرة من ذلك الوقت إلى وقت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعث يعني على رأس 600 سنة من ميلاد المسيح، يعني حوالي 250 سنة، وعملية الاضطهاد للموحدين مستمرة. قال إنما عليك اسم الفريسيين، يعني هؤلاء الموحدين الذين يعني يقومون بقتله. نعم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله إلى قوله شهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط. يقول لما انتهى من قراءة الكتاب الرسول ارتفعت الأصوات، كل الوزراء موجودين وكبار القساوسة وكرادلة وكلهم بدأ كل واحد فيهم يعني يشمئز ويرفع صوته وكثر اللغط. نعم. وأمر بنا فأخرجنا. طبعا أمر بنا فأخرجنا مجمعة العرب طلعوا. نعم. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة. نعم سب الرسول وقال هذه الكلمة يقول قلت لأصحابي لقد أمر عمرو بن أبي كبشة. أبو كبشة هذا أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، والعرب دائما تعير الشخص يعني بمن يعير فيه من إنديا، فيذكرونه باسم هذا من يعيرونه به، ومعنى أمر أمره يعني ثبت أمره وأصبح أمره أمر يعني، فمثل أمره ابن أبي كبشة. يقول نعم إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. يقول ملك بني الأصفر يخاف، هو قاعد هناك في ملكه، قال إنه يخافه ملك بني الأصفر. نعم فبني الأصفر له مره. نعم. كما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. يقول من هذا الوقت سنة ستة يقول ما زلت موقن بأن الإسلام يعني لا بد سينتصر منذ الوقت هذا حتى أدخل الله عليه الإسلام، وأدخل عليه الإسلام بعد سنتين من هذه الحادثة عندما دخل النبي مكة فاتحا في السنة الثامنة من هجرته صلى الله عليه وسلم. يعني أسئلت هذا الروم على العقل غير كسرى لما جاب الكتاب على طول مزقوا وارسل اثنين جنود علشان يجيب الرسول مخفوق. انظر هالعقلية انها العقلية. نعم. قال الزهري تداعى هرقل عظماء الروم. انظر عند هرقل ايضا يعني من عقله ديال. تداعى هرقل عظماء الروم فجمعهم في دار له فقال يا معشر الروم. هذا كان بعدين راح الى حمص ودعا عظماء الروم في قلعة من قلاع، وطبعا هو كان هرقل كان ذهب إلى حمص لأنه كان نذر أنه إذا غلبت الروم فارس يمشي من حمص إلى بيت المقدس على رجله، ومشي على رجله وفاء بالنذر وهو نعم. فلما ذهب يعني إلى حمص جمع عظماء الروم. نعم. فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد آخر الأبد وأن يثبت لكم ملككم؟ نعم. فعظماء الروم من قواده يعني قوة ذو رأس وقساوسته قال لهم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم يعني يثبت ملككم لآخر الأبد؟ نعم. قال فحاصوا حيصة حمر الوحشي. الوحشي لما قالوا ماذا قال تبيعون هذا الرسول، قال لهم تبيعون الرسول محمد هذا الرسول. يقول فحاصوا حيصة حمر الوحشي هذا الذي حدث، هذا واحد منهم اللي كان حاضر اللي هو ابن الناصور نصراني أسلم بعد ذلك، كان من القساوسة الذين هدوا. يقول لما سمعوا هذا الكلام وأنهم يبيعوا محمد كل واحد منهم يعني ركض مثل حمار الوحش عندما يعني فرت من قسوة جاءهم الأسد يقوم له الحمار الوحش له دائما له قفزة هذين، فشبه قفزهم إلى الأبواب للخروج منها لهذا، فوجد الأبواب مغلق، كان هو أيضا محتار مغلق الأبواب. نعم. فقال علي بهم. فقال علي بهم كلهم رجعتك رجعوا مرة ثانية. نعم. فدعا بهم فقال إني إنما اختبرت شدتكم على دينكم فقد رأيت منكم الذي أحببت. نعم. فسجدوا له ورضوا عنه. نعم. أعرف أن المسألة ما لها هذه وآثر الدنيا، فقال أنا قلت لكم هذا لكم تتبعوا هذا الرجل لأختبر شدتكم على دينكم هل أنتم متمسكين بدينكم ولا لا، وقد رأيت أنكم يعني على دينكم، فعند ذلك سجدوا له ورضوا عنه عند ذلك. طبعا هو أرسل كتاب للرسول وأنه قال له أنني آمنت وكذا وكذا يعني أرسلت، فالرسول قال كذب عدو الله. ها فقد ضن بملكه ضن به ومات. هو طبعا قتل ولم تعرف جثته بعد معركة بعد معركة لا لا معركة الكبرى التي خاض خالد الوليد في نهر اليرموك اليرموك بعد معركة اليرموك قتل فيها المعركة اجتمع فيها 200,000 من الروم وكان المسلمين أقل من هذا وحاصرهم يعني خالد الوليد وعمل لهم مثل كمشة وعمل فتحة فقط إلى أديت فتحة للهروب وفتحة دي أكثرهم سقط في نهر هرقل وكان هو من ضمن هرقل كان موجود المعركة وفر من المعركة وهلك ولم يعرف بعد ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله محمد.